بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان حلاوة الإيمان لفضيلة الشيخ محمد المختار الشمسي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الذي اصطفاه واجتباه وبالحق أرسله، فأحيا الله به القلوب وأنار به السبل والدروب، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ما آذنت شمس بغروب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، إخواني في الله، ليس هناك نعمة أعظم من نعمة الإيمان، وليس هناك منة من الله تبارك وتعالى أجل ولا أعظم من منة التوفيق لطاعة الرحمن. الإيمان الذي هو أعظم قضية وأعظم شيء من أجله كان الوجود، الإيمان بالله الذي لا إله إلا هو الواحد المعبود، من أجله كان الليل والنهار، ومن أجله كان العشي والإبكار، ومن أجله خلقت السماوات والأرض، ومن أجله كان الحساب والسؤال والعرض. الإيمان الذي ما من لحظة من لحظات حياتك، وما من برهة من زمانك، إلا وهي مذكرة بهذه القضية العظيمة. ما من حركة في هذا الوجود، وما من سكون في هذا الوجود، إلا وهو يذكرك بالواحد العظيم المحمود، يذكرك بالله الذي لا إله إلا هو المعبود. قبل ساعات يسيرة كنا في ضياء النهار، وفي هذه اللحظة العجيبة نعيش في هذا الظلام الدامس، وفي هذا الليل البهيم العابد، وهو يذكرك بالله ويذكرك بأن لا إله إلا الله. هذه السماوات في هذا الليل البهيم قد أشرقت كواكبها واستنارت نجومها لكي تدلك على هذه القضية العظيمة. فبعد لحظات يسيرة، بل بعد ساعات يسيرة، إذا بالليل يذكرك بالله ويؤذنك بأن لا إله إلا الله، حتى إذا حان أفوله ودنا ذهابه وزواله، فجاء ضياء الفجر وانفجر، وشع ضياء الشمس في الأفق وانتشر، إذا بدليل جديد يذكر بالعظيم الحميد. الإيمان الذي كل شيء في هذا الوجود يحققه ويصدقه ويدل عليه ويشهده، يشهده الإنسان في جميع أحواله وفي جميع أطواره، آيات الزمان وآيات المكان تهديك إلى توحيد العظيم المنان. لذلك أحبتي في الله، ما خلق الإنسان إلا من أجل الإيمان، ولا أوجده الله عز وجل إلا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلق الإنسان إلا لكي يعمر قلبه بتوحيد الواحد الديان. وأسعد لحظة في الحياة والعمر تلك اللحظة التي يحس فيها العبد أنه مؤمن حقا بالله عز وجل صدقا. أسعد لحظة في الحياة إذا ملئ القلب يقينا بالله عز وجل، وأصبح الفؤاد يسير، وأصبح الفؤاد يعيش مع الإيمان في كل حركة من حركات الإنسان وسكونه. إنه اليقين بالله والإيمان بالله السعادة والشقاء، الفلاح والطلاح، الربح والخسارة، النجاة والهلاك. فما بين العباد وبين الله قضية أعظم من هذه القضية، ولا بين الله وبين العباد شيء يتقرب به إلا بعد هذا الأساس العظيم. لذلك أحبتي في الله، أعظم ما يعتني به المؤمن في هذه الحياة تغذية قلبه بالإيمان بالله. فما دخل الإيمان قلبا إلا انشرح لله، ولا دخل الإيمان صدرا إلا اطمأن بذكر الله. وليس هناك ساعة أبهج من تلك الساعة التي عرف فيها العبد ربه ودنا فيها من خالقه، فعمر قلبه بتوحيده وذل العبودية له سبحانه وتعالى. هذا الإيمان الذي هو الباب الوحيد بينك وبين الرحمن، له لذة في القلوب، له لذة وأثر في القلوب. هذه اللذة هي حلاوته وهي طلاوته. ما أصابها مؤمن إلا ذاق حلاوة الالتزام، ولا وجدها مؤمن إلا أصاب محبة الرحمن. إن هذه الحلاوة تحتاج من المؤمن أولا إلى جهاد صادق، وإلى سير حثيث في طاعة الله ومرضاة الله. كل حلاوة لها لذة عند الإنسان بقدر ذلك الشيء الذي يذوق حلاوته. فإذا كان الشيء الذي تذاق حلاوته هو أعظم الأشياء وأجلها عند رب الأرض والسماء، فهي الحلاوة التي لا ألذ منها. إنها حلاوة الإيمان ولذة الطاعة والعبودية للرحمن التي تجد الإنسان فيها ومعها. إذا أصابته الضراء صبر، وإذا أصابته السراء شكر. حلاوة الإيمان التي إذا ذاقها الإنسان نسي كل لذة من معاصي الله. إنها حلاوة كانت سببا في هجران الشهوات وترك الفواحش والمنكرات والتذلل لله رب الكائنات. فما أعظم سلطان الإيمان على القلوب، وما أجل حلاوة الإيمان في القلوب. لهذه الحلاوة أمارات وعلامات دل عليها نبينا المصطفى وحبيب ربنا المجتبى صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. ثلاث خصال تحتاج إلى الرجال، وأي رجال؟ متذللين متعبدين للكريم المتعال. خصلة بينك وبين الله، وخصلة بينك وبين أحباب الله، وخصلة بينك وبين دين الله وشرع الله. هذه الثلاث الخصال يعرضها المؤمن على قلبه في كل زمان ومكان، فإن وجدها في فؤاده

إلا الله تبارك الله رب العالمين. فإنك مهما أحببته ومهما أذللته ومهما أعظمته وأكبرته فأنت المقصر في حقه سبحانه وتعالى. محبة الله عز وجل لها أمارات ولها دلائل وعلامات بينها العلماء رحمهم الله، ومن أحسن من عبر عن تلك المحبة أحد العلماء رحمهم الله بقوله: تحصل محبة الله بفعل واجباته وترك مخالفته، فإذا تهيأ للعبد ذلك كان محبا لله. إذا اجتمعت الخصلتان في العبد، فعل فرائض الله وترك محارم الله، فهو حبيب الله عز وجل. قال بعض العلماء: يستدل على محبة العبد لله بتوفيق الله عز وجل للعبد لطاعته، وبمقدار ما تقصر في الواجبات، وبمقدار ما يقصر العبد في فعل المحارم والمنكرات، كلما كان ذلك نقصانا في محبته لله عز وجل. ولذلك ما استقرت محبة الله في قلب عبد إلا وجدته أنشط ما يكون لفعل فرائض الله، وأبعد ما يكون عن حدود الله ومحارم الله عز وجل. من أحب الله انتظر في كل لحظة أمرا من أوامر الله حتى يلبي ذلك الأمر، وانتظر في كل لحظة من لحظاته نهيا من النواهي حتى يتقرب إلى الله عز وجل في ترك ذلك المنهي. لذلك أحبتي في الله، دلائل محبة الله في الأمرين وتحقيق هاتين الخصلتين فعل فرائض الله وترك محارم الله. وكلما وقف الإنسان أمام فرض من فرائض الله، وكلما وقف الإنسان أمام حد من حدود الله، فليعلم أنه ممتحن في محبة الله عز وجل. أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي بعد محبة الله أشرف مأمول وأعظم محصول. من وفقه الله لمحبة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فقد وفقه لطريق من طرق الجنة. فما أحب عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تعطش لسنته وتلهف لاتباع أثره. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الطريق الوحيد إلى الجنان والفوز بالرضوان. ولذلك كما قال بعض العلماء: إن الله قفل كل السبل المفضية إلا سبيلا واحدا مفض إليه، وهو الطريق الذي اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم. وقد أشار الله عز وجل إلى هذا المعنى في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذا أردت أن تعرف مقدار محبة العبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر إلى حرصه على السنة علما وعملا ودعوة وتطبيقا. ولذلك قال العلماء: أصدق الناس في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل السنة، العلماء بها، العاملون بها، الداعون إليها. فإذا أردت أن تعرف صدق محبة الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر إلى خصاله وانظر إلى خلاله، وزنها بخلال النبي صلى الله عليه وسلم، وزنها بآدابه. فإن وجدته يترسم نهجه ويقتفي أثره ويتعطش لمعرفة سنته، فوالله إنه الحبيب ونعم الحبيب، والقريب من الله ونعم القريب. لذلك فإن أول ما يعتني به المؤمن الصادق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم معرفة السنن والبحث عنها والحرص على العمل بها وتطبيقها والدعوة إليها ما استطاع لذلك سبيلا. حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا وتذكر كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، ولا مد كفه بالماء ولا أدارها على عضو إلا وهو كأنه يلاحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه، يتوضأ كوضوئه ويغتسل كغسله، حتى إذا دنا من صلاته وعبادته تذكر هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في قيامه، في قراءته، في ركوعه، في سجوده، في دعائه، فأخذ يحذوه وأخذ يقتفي أثره حذو القذة بالقذة. والله إنه للتوفيق، والله إنه للتوفيق للعبد إذا أراد الله له خير الدنيا والآخرة أن يلهمه محبة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أصاب الإنسان هذه الخصلة الكريمة محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت الثمرة المباركة، فأصبح لا يمسي ويصبح إلا وقلبه معلق بالله، لا يمسي ويصبح إلا وهو مع الله، يقوم لله ويقعد لله ويتكلم لله، يراقب الله في حركاته، في سكونه، في أنفاسه، في كلماته، يترسم كل شيء فيه محبة الله، حتى إذا بلغ إلى هذا المقام الشريف وهذا المنزل المنيع أصاب محبة الله عز وجل وأصاب رضوان الله سبحانه وتعالى، وعندها تأتي الثمرة الثانية التي هي ثمرة محبة الله عز وجل. قال بعض العلماء: ما أحب مؤمن ربه إلا تعلق بالله في كل شيء يفعله ويقوله. ولذلك أثر عن القاضي الإمام الجليل الحافظ بن دقيق العيد رحمة الله عليه أنه قضى في قضية، فراجعه رجل قضى عليه الإمام في تلك القضية، فقال له الرجل: والله ما أنصفتني ولقد جرت في حكمك. فقال الإمام الحافظ رحمة الله عليه: أتقول ذلك؟ فوالله الذي لا إله إلا هو ما تكلمت بكلمة منذ 40 عاما إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل. وهذا إنما يكون من كمال المحبة لله عز وجل. ولذلك ذكر بعض العلماء في شرح هذا الحديث أن المؤمن إذا عمر قلبه بمحبة الله جاءت الثمرة الثانية، وهي أنه يحب حبيب الله ويعادي عدو الله، يصبح قلبه ويمسي لا يقرب إلا من قربه الله ولا يبعد إلا من أمره الله عز وجل بإبعاده. وهذا هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. الخصلة الثانية وهي المحبة في الله، أوثق عرى الإسلام بعد الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل. والمحبة في الله الصادقة الكلام عنها في 3 أمور: أحدها ما هي أسباب المحبة الصادقة، ومتى تعلم أنك تحب لله وتعادي لله. قال بعض العلماء رحمهم الله: لن تكون المحبة لله وفي الله إلا إذا كان السبب الباعث إليها هو الله عز وجل. يقولون: يحب العبد لله إذا نظرت عينه من العبد ما يرضي الله، أو سمعت أذنه من العبد ما يرضي الله. ولذلك إذا كان الإنسان كاملا في إيمانه ودخل في أي موضع فرمقت عينه عبدا لله في طاعة أحبه، وهو لا يعرف اسمه ولا نسبه، ولربما تكون تلك اللحظة التي رآه فيها على طاعة الله هي أول لحظة رآه فيها. من كمال الإيمان المحبة في الله أن يكون السبب الباعث والداعي إلى المحبة هو الله والدار الآخر. ولذلك هذه العلامة من علامات الإيمان، حتى قال بعض العلماء إذا أراد الإنسان أن يختبر كمال إيمانه فليختبر بالحب في الله والعداوة في الله، وهذا شيء مشاهد مجرد. درب يوما من الأيام لو دخلت المسجد، إذا كان القلب في نشوة من الإيمان تلتفت يمينا فترى المصلي تحبه، تلتفت شمالا فترى قارئ القرآن فتحبه، تلتفت أمامك فترى جالسا يذكر الله فتحبه من كمال الإيمان. وإذا كان قلبك في ضعف من الإيمان ودخلت المسجد على تلك الحالة دخلت وأنت في سهو وغفلة. ولذلك تجد أحباب الله وأولياء الله يجمعهم مجلس كهذا حتى إذا انصرفوا سلم بعضهم على بعض وحيا بعضهم بعضا وعانق بعضهم بعضا، لأنهم يحسون أن الذي حضر هذا المكان يريد الله والدار الآخرة، فما حضره أحد إلا أحبه مؤمن ووالاه مؤمن، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض المؤمنون، فالله ألف بين القلوب بالإيمان. وليس هناك جامعة جمعت بين العباد أطهر من جامعة الإيمان، ولا أصدق ولا أعظم تأثيرا من جامعة الإيمان التي جمعت في أول الإسلام بين المهاجرين والأنصار، وجمعت في حاضر الإسلام بين عباد الله الأخيار قلوب تجتمع على إيمان بالله وطاعة لله ورسوله. فنعم والله القلوب، ونعم ما اجتمعت عليه. الناس يجتمعون على الشهوات والملهيات، ولكن من ذاق حلاوة الإيمان يجتمع مع إخوانه على طاعة الله ومحبة الله. فالدليل الصادق على الحب في الله على المحبة في الله أن يكون السبب الداعي إلى المحبة طاعة الله ومرضاة الله. وقرر بعض العلماء أن الناس في محبة الحب في الله والعداوة في الله على مراتب، فبعض الناس يكون في أعلى مرتبة من المحبة في الله والعداوة في الله، وبعض الناس دون ذلك. ومهما اجتمع الأخيار على قاعدة الحب في الله والموالاة في الله، فبين بعضهم بعضا في هذه القاعدة كما بين السماء والأرض. ولذلك كلما اجتمعت القلوب على طاعة وكانت صادقة في المحبة في الله كلما كانت الألفة بينها، والعكس بالعكس. فكثير من الأخيار اجتمعوا أول ما اجتمعوا على الحب في الله، وكان اجتماعهم صادقا في الموالاة لله عز وجل، فكانت قلوبهم أخشع ما تكون لله عز وجل. ولو نظر الإنسان إلى مجالسه الأولى عند بداية هدايته كيف كانت تلك المجالس، وكيف كان العبد يجلسها قبل أن يجلسها على ضعف من الإيمان، حتى إذا قام عنها قام وهو أكمل ما يكون إيمانا. لذلك فإن الإنسان إذا أحب أخاه في الله ينبغي أن يراقب أحاسيسه ومشاعره في هذه المحبة. ولذلك قال بعض العلماء إن الشيطان قد يدخل على الإنسان في المحبة في الله، فيبتدئ بالمحبة في الله ثم تنقص هذه المحبة يوما فيوما حتى تصبح محبة للدنيا والعياذ بالله. ولذلك ينبغي للإنسان كل يوم إذا أحب أحدا في الله أن يراقب قلبه في تلك المحبة، فإنك مأجور على تلك المحبة وهي من أعمال القلوب، ولن يدعك الشيطان طرفة عين. فلربما يكون حبيبك في البداية حبيبا لله عز وجل، فترى يوما من الأيام غناه أو ترى حسبه أو نسبه أو جاهه، فيدخل الشيطان بشعبة من شعب القلب فيفسد تلك المحبة من تلك الشعبة، فتكون البداية رحمة والنهاية عذاب لا قدر الله. فينبغي للإنسان إذا أحب في الله وأراد أن يذوق حلاوة الإيمان من المحبة في الله أن يكون صادقا في هذه المحبة، وأن لا يجلس مع أخيه في الله إلا وهو يرجو الله والدار الآخرة. ولهذه المحبة الصادقة لهذه المحبة الصادقة لوازم ذكرها العلماء في خصلتين: الخصلة الأولى أمر بالمعروف، والخصلة الثانية نهي عن المنكر. كل إنسان مهما كان على طاعة واستقامة ومحبة لله يحتاج إلى إخوانه، مهما كان على طاعة واستقامة يحتاج إلى من يذكره بالله إذا نسي، ويثبته على طاعة الله إذا ذكر. فلذلك من لوازم المحبة في الله أن يعين الأخ أخاه على طاعة الله ومحبة الله. من فضلك اقلب الشريط.